بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالون. وما فَارِيَ يَضْحَكُونَ.